لما بسمع الأغاني الأوروبية بشوف إن اللحن بيتغنى بأكثر من صوت وأحيانا بأكثر من لغة، يعني يتغنى نفس اللحن في كذا بلد، كل بلد بلغته. وعندنا دايما المطرب يحتكر الأغنية، أو ربما هي يعني استعمال كلمة احتكار هنا يبقى نوع من التجني. لكن أنا عايز أفهم يعني ليه عندنا ما فيش اللحن الحلو ما بيغنهوش أكثر من صوت، ربما نستفيد إحنا ويستفيد اللحن. ممكن، لكن يعني في أسباب، في أسباب تخلي ما هوش بإطلاقه إنه هنا كل لحن ممكن يغنى من كل صوت. ليه؟ لأنه لا يزال الصوت هنا هو السيد. يعني الناس بتسمع صوت، لا تزال الناس بتسمع صوت، يعني الناس تسمع صوت فلانة بالذات وتحبها بالذات، ما بيسمعوش لحن، وتحب الصوت فلان بالذات. يعني لا يزال إلى حد ما الصوت هو السيد وهو المسيطر على الجو الغنائي. وبعدين في أوروبا أما بتطلع أغنية بلغة بتنتقل في ناحية تانية بلغة أخرى بيغنيها واحد بلغة تانية. يعني افرض أغنية طلياني أما بتروح في ألمانيا بيغنيها بالألماني، إذن ما سمعهاش بالطلياني، سمعها بالصوت الألماني اللي بيعجبه. لكن إحنا بلاد عربية كلها بنتكلم بالعربي، يوم ما تطلع أغنية في مصر يقولها واحد مصري أفتكر وتكون قدمت الخدمة الكافية. يعني من غير المعقول إنها تروح مثلا في تونس وتتغنى بصوت تونسي. ليه؟ ما مش هيغنيها أحسن من اللي غناها مدام بعربي في عربي، مدام هنا عربي وفي تونس عربي وفي مراكش عربي وفي العراق عربي وفي لبنان عربي. يبقى الأغنية ما تطلع بالعربية في كل حتة هتبقى باللغة العربية. إذا أنا أسمعها من صاحبها الأصلي اللي أولا خدها من الملحن مباشرة واللي خدمت أحسن خدمة واللي واللي واللي إلى آخره. لكن في أوروبا غير كده. أغنية تطلع في أمريكا، في الأغنية الأخيرة بتاعت فرانك سيناترا المهمة أو دي، أنا سمعتها بالألماني وبالطلاني وبالفرنساوي وبالمش عارف أنا مثلا لو ما كنتش أعرف إنجليزي، أنا طلياني وعاوز أسمعها، هسمعها بالمغني بتاع الطليان. أنا ما سمعتهاش بإيه. Strangers in the night بالمناسبة دي مش هي الغنوة؟ Strangers in the night. أنا سمعت إن حضرتك قلت إنه فرانك سيناترا اقتبس منك اللحن ده. والله ما احنا اقتبسنا، يعني ما فيش مانع، يعني هو اللي اقتبس. لا هي مثلا دي من جو، لا يعني مش انا اللي، هي من جو، هي من جو. والله انا الحقيقه مش لو ده لو هو مش انا الحقيقه، لكن هي فعلا كده تجديها برضو، يعني اي زي فيها، فيها الروح دي. فما اعرفش بقى مين اللي عملها الاول، مين اللي عملها الاول. الحمد لله لا انا اللي عملتها الاول، لو بعدين كنت هتبقى مصيبه. لا انا هقول لك سترينجرز تلاقي منشط سرقه فنيه خطيره. لكن أستاذ عبد الوهاب، السبق أنك عملت لحن وغناه كذا صوت ونجحت التجربة، فاكر؟ لا تكذبي. لا تكذبي كان وحاجة تانية كمان، في لحن تاني غناه أكثر من صوت مش عارف، في لحن تاني غنيته أظن نجاة وغناه عبد الحليم حافظ، ولا تكذبي غير كده. وبعدين يعني انبسطنا من اللحن من الحكاية دي، وانت وغنيته وحضرتك غنيته كمان لا تكذب على عود، وكان حلو قوي وانسجمنا جدا. يعني النظرية مقبولة؟ لا هي مقبولة ما فيش، ولا شركات الاسطوانات هي اللي بتلعب دور؟ لا ما انا قلت لحضرتك من الاول انه ممكن، يعني مش ممكن. ليه لا؟ يعني برضو كل انسان له طعم، يعني مش عايزة كلام في الشك. يعني احيانا انا يعني ممكن، لا ممكن اسمع غنوة الفايزة احمد مثلا فأقول إيه والله لو نجات غنت الغنوة دي تبقى حلوة برضو. لا يعني ممكن، مش ممكن. بس هي حضرتك ألقيت الضوء على حاجة مهمة، وهي إن إحنا كمستمعين أو سواد المستمعين ما زالوا بيسمعوا صوت ما بيسمعوش لحن. ما في شك، ما في شك. دي بقى ده عدم وعي. لا هو برضو في، يعني برضو الآن أصبح في وعي للحن. يعني برضو بتجد ناس يقول لك إن اللحن ده أحسن واللحن ده تاخد من كذا والحتة دي متاخدة من كذا وده ما عبرش، لكن برضو إلى حد، يعني مش بال بنسمع أصوات، مش بالنسبة مش بالنسبة الأخرى بتاعت الجماعة التانيين. لسه برضو الأصوات عندنا هي لها سيادتها. سيادة الصوت على اللحن. ما في شك في شك. أستاذ عبد الوهاب، إحنا هنسيب الألحان شوية وندخل جوا عقلك، وربما نخش جوا قلبك كمان كإنسان. الحكاية قلبي وعقلي دي. ما هو تأثير قلبي؟ معلش عقلي، معلش، لكن قلبي دي مسألة شوية يعني. لا دي برضه فيها نظر، متهيألي دي تهم المشاهد. ما مش ممكن يعني، مش ممكن الواحد يعمل نقد وإبرام في هذا؟ لا. طيب عايزين نخش جوه قلبك وبصراحة تم تقول لنا. هل للمرأة بصمات في بعض أعمالك؟ ما فيش شك. هو الجمال، والجمال الآدمي أرقى أنواع الجمال، ما فيش شك. طيب طبعا المرأة يعني هو الفنان يحب كل شيء جميل، يعني الفنان نهم نهم نهم نهم في كل شيء، في الأكل، في النوم، في الفسحة، في فنه، في في في في كل شيء، فما بالك بالجمال الآدمي، ده يبقى حالته نيلة بقى خالص. طيب يعني الجمال يعني ده واضح جدا وتأثيره على الفنان، لكن أنا كان نفسي تديني مثل، إيه هي مثلا الأعمال اللي تشعر إن هي نبعت من خلال أو نتيجة انفعالاتك العاطفية؟ لا ما تضحكيش عليا يا أختي. مش هقول لي حاجات بتاعتي أنا بقى. والله صحيح أبدا. يعني بترفض إنك تقول لنا أين بصمات المرأة في أعمالك؟ يعني هي مسألة مع ان يعني ده شيء انساني جدا استاذ عبد الوهاب، شيء يعني انساني، شيء انساني ولا يخجل منه الفنان ابدا. معلش لكن يعني هقول لك ايه، يعني مثلا لحنت حاجه معينه كانت نتيجه انفعال عاطفي، يعني طبعا شيء طبيعي. طبعا. طب قول لنا هي ايه. ما بلاش الحكايه دي، ما نشوف حاجه ثانيه. بلاش، ما نخش في العقل دلوقتي، خلينا في العقل. انت خايف من تحقيق في البيت لازم. لا والله يا بنت يعني. طيب في نظرك ايه هي المرأة المثالية بالنسبة للفنان، الزوجة المثالية بالنسبة للفنان؟ الزوجة المثالية بالنسبة للفنان هي الزوجة اللي تعرف الوقت اللي تبعد فيه عن زوجها، والوقت اللي تقعد فيه جنب زوجها، يعني تحس هو امتى عاوزها وامتى مش عاوزها، لان دي مسألة في حياة الفنان مهمة جدا. يعني لو كان الواحد عنده خاطر فني، مش لو جاله مراته او اولاده، لو جاله يعني اكتر ايه، ما فيش اكتر من كده، ما يبقى ما هوش عاوز يشوف، ما مش طايق حد لغاية ما يخلص من الحكاية له. فالإحساس بتاعها، الرادار بتاعها، لو قدر بقى يظبط الإبرة بتاعت الرادار دي على إن دلوقتي الراجل ده عاوزها، وساعات بيعوزها، لأنه ساعات بيحتاج إلى إنه إيد تمسح له عرقه، وإيد كده تريحه، وصدر يريحه، وساعات ما يبقى مش عاوز يطيق الحكاية دي أبدا، فعرض أنا ما أنا مش عاوز حاجة. فلو عرفت الحكاية دي تبقى مثالية بالنسبة للفنان.